السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل في باب الوليمة وآداب الأكل، ولكن قبل أن نواصل ننبه إلى بعض الأمور اليسيرة. فأولا، درس المنذري في مسجد الراج في رابع جمعة اضطررنا إلى أن نقدمه للجمعة الماضية، وكما أعلننا فالجمعة القادمة ليس فيها أي درس، ربما بعض الأخوة لم يبلغهم الخبر، فكنت بين خيارين، إما أن يلغى الدرس وإما أن يقدم أو يؤجل، ولم نتمكن من التأجيل لمدة أسبوع بسبب ارتباط المسجد أيضا ببعض الدروس، فقد اضطررنا لتقديمه وأعلن عن ذلك سواء من قبل مسجد الراج أو من قبل موقع المسلم وتويتر وغيرها، فعذرا. المسألة الثانية، أبشركم الحمد لله أنه تمت الموافقة على درس أسبوعي في مسجد الراج عن التدبر، سيكون خاصا بالتدبر، وسيكون في كل يوم ثلاثاء بإذن الله بعد صلاة العشاء لمدة لا تزيد عن ساعة، يتراوح بين ساعة وخمس وأربعين دقيقة حسب الصيف والشتاء والموضوع، وسيعلن عن بدءه بإذن الله. هو المتوقع أن يبدأ مع بدء منار السبيل في الأسبوع الثاني من بدء الفصل الثاني في شهر ربيع الأول بإذن الله، هذا المقترح، لكن لا أستطيع أن أجزم بذلك حتى يتم الترتيب مع الأخوة القائمين على مسجد الراج. الشاهد أنه سيكون درسا خاصا في التدبر، وسنبدأ بإذن الله من سورة الناس، وربما بعض الاقتراحات من الأخوة أن نبدأ فقط في الفاتحة ثم نعود إلى الناس، يعني لا يعني من البقرة، أي نفتتح هذا الدرس بفاتحة الكتاب، والأمر يسير بإذن الله. الشاهد أنه سيكون خاصا بالتدبر، وربما يختلف بعض الشيء عن الدرس الذي نلقيه هنا، لأن هذا يجمع بين التدبر والتفسير كما تعلمون، ولكن ذاك سيكون خاصا في التدبر فقط، حتى أتمكن بإذن الله من أن نأخذ أو نمر على ما تيسر ما دام في العمر بقية في مع كتاب الله جل وعلا. وحاجة الناس إلى التدبر اليوم هي حاجة ماسة جدا. يبقى سؤال، ماذا عن سورة النور؟ لأننا لا زلنا في الآيات الأولى فيها، بإذن الله سنكملها، سواء أكملناها في الفصل الثاني أو خصصت لها أياما محددة. طيب، سيكون سؤال ثالث، وماذا بين الأذان والإقامة إذا انتهينا من سورة النور؟ أترك هذا لوقته، هو يدرس من قبل الأخوة القائمين على هذا الدرس ويقرر كيف سيكون، فهناك عدة خيارات، أسأل الله أن يلهمنا الصواب والتوفيق، نبحث عن الأحسن. ومع ذلك كعادتي في كل أمر أخبركم مبكرا لأستمع أيضا إلى ملاحظاتكم أو اقتراحاتكم، يرسلها الإنسان سواء بورقة أو عبر الصندوق البريد في موقع المسلم أو بأي وسيلة، لتكون بين يدي الأخوة وهم يدرسون هذه الاقتراحات. فكما تعلمون أن هذه الدروس منكم وإليكم، وكل درس له طابعه الخاص، وأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والإعانة. وهذا من باب مشروع الذي دائما أطرحه، مشروع تطبيع التدبر، لأن دروس التفسير عموما قليلة والتدبر أقل القليل، فلعل في فتح هذا الدرس، ونحن عندنا إن شاء الله محاولات مع وسائل إعلامية لنقله على الهواء مباشرة إن تيسر ذلك، ومن أجل أن تبدأ مثل هذه الدروس لأهميتها، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكر أولي الألباب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. التدبر أيها الأخوة لم نعطيه حقه في الحقيقة، مع أن القرآن أنزل من أجله ومن أجل العمل، وعاتب الله أهل الكتاب ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، أي إلا تلاوة، كما قال الحسن وغيره، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال العلماء أي يتدبرونه ويعملون به. فإذا التدبر هو المراد، ولأنه بالتدبر يكون العمل بإذن الله، وإلا فسيكون من باب الهجر. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وعد ابن القيم رحمه الله أن